تفسير الآية 6 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اتباع النفس، أي تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو تشريع الله تعالى وبوحي منه، والذي هو الإسلام، والذي سيسعد كل من يعمل به كله تمام السعادة في دنياه وأخراه، هو أولى أي أحق بالمؤمنين، وله الأولوية عندهم أن يتبعوه ويقدموه على أي تشريع آخر مخالف له، لأنه سيضرهم وسيتعسهم حتما في الدارين، أي يقدموه على أنفسهم، أي يجعلوه دائما متقدما عليهم وأمامهم يقتدون به. بمعنى لو أرادوا قول أي قول أو فعل أي فعل أو اختيار أي اختيار في حياتهم، كان حقا وواجبا عليهم قبل قوله أو فعله أو اختياره أن يقيسوا مدى صحته وصوابه وخيريته على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، على أخلاق الإسلام، لأنه أرحم بهم من أنفسهم، وما ينصحهم إلا بتمام وبكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. وهو صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي أوصى به سبب كل خير وسرور لهذه النفوس فيهما، بينما أنفسهم أي عقولهم والتي هي أقرب وأحب شيء للإنسان قد تأمرهم أحيانا أو كثيرا بأشياء وتختارها لهم فيها ضررهم وتعاستهم في دنياهم وأخراهم، إذا لم يقيسوا كل أقوالهم أو أفعالهم أو اختياراتهم على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا فالخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من اتباع أنفسهم، وبالتالي فحب الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وتقديس أي تعظيم كل ما جاء به من أقوال وأفعال مقدم على أي حب وأقوال ونظم أخرى، ومنه يتفرع أي حب آخر للنفس وللناس، ويجب أن يكون في إطاره ولا يخالفه. وكذلك بذل النفس من أجل الله والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام عند الاحتياج لبذلها للدفاع عنهم أولى وأحق وأجدر من حفظها، لأنه بدونهم لا قيمة لوجود أي نفس أصلا، لأنها ستكون من شدة تعاستها بفقدانهم كأنها ميتة. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن المسؤول المسلم عن أي مسؤولية هو أولى من غيره، وعليه واجب يسأل عنه من ربه، يسأل عنه من ربه يوم القيامة، وممن هو أعلى منه في المسؤولية في الدنيا عن رعاية وحب ونصح وعون من هو مسؤول عنهم، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده. وبهذا كله يسعد الجميع في الدارين. قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم كحرمة أمهاتهم، فلا يتزوجهن أحد من المؤمنين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهن مثل أمهاتهم، وهن كالأمهات في الاحترام والإكرام والتوقير والتعظيم كلما جاء ذكرهن، وذلك تكريما وتعظيما للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتكريما لهن أيضا حتى لا يتزوجن بمن هو أدنى قطعا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي والأقارب ذو الأرحام، وهم المذكورون في كتاب الله أي في القرآن في آيات المواريث، أولى أي أحق ولهم الأولوية بأن يرث بعضهم بعضا كما وضح سبحانه نصيب كل منهم، وهم أولى من أن يرث منهم مؤمنون ليسوا بأقاربهم أو مؤمنون مهاجرون منتقلون من مكان لآخر أو غيرهم من عموم المسلمين بل ومن عموم الناس، فهؤلاء غير الأقارب لا يرثون بالطبع، وإلا لم يكفي الإرث ووقعت المشاحنات والمنازعات بسبب أن يرث من لا يستحق الميراث، ولكن لهم أبواب خير أخرى، لهم فعل كل معروف، كل خير ممكن متنوع، كما يوصي الإسلام عموما بذلك مع الجميع، وهذا هو معنى قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي الأولياء وهم كل من لكم بهم علاقات طيبة كالأقارب الذين لا يرثون وكالأنساب وكالذين يحضرون توزيع التركة وكالمحتاجين من عموم المؤمنين والمهاجرين من ديارهم وحتى من غير المسلمين ما دام محتاجا، كل هؤلاء الأولياء لهم فعل المعروف لكن ليس لهم من الميراث، أي لهم كل عون وإحسان وإكرام وتواصل وغيره، وهذا هو عدل الله تعالى وعدل الإسلام الذي يسعد الجميع. قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذا هو المسجل في علم الله سبحانه والذي أنزله إليكم في القرآن العظيم والذي لا يمكن لأي أحد تغييره، وهو المصلح المكمل المسعد لمن يعمل به كله تمام الإصلاح والإكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة.